هنا بقى كل غيب يحرسه مشهد نقول لجد حروف القرآن وكلمات القرآن فيها حاميم وألف لام ميم وألف لام ميم راء وألف لام شاء اللي هي الحروف المقطعة ال 14 دي نوقفنا عندها نقول الله أعلم بإيه. يقول ربنا الحق سبحانه وتعالى يقول أنا عامل لكم في المشهد دليل الله دليل دي ازاي نعمل ايه الدليل دي قال شوف حروف القرآن القرآن مبني على الوصل ليس في القرآن من وقف وجد كل مبنى على ايه ولذلك انت تقول ايه مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مش كده فيهما عينان نضاختان فبأي بتشكل بتقولش نضاختان وتقف حتى آخر آية في القرآن من الجنة والناس لانتهي القرآن آخر كان يقولنا الجنة وإيه والناس نحن خلصنا قال لك لا ده القرآن موصول من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله إذن القرآن كل آيات مبنية على الوصل. طب لما تكون كل آيات مبنية على الوصل نقوم نيجي في حروف المقطعة وننطقها على الوقت ألف لازم تقول ما تقولش ألف لام ميم أبدا تقول إيه ألف لام الله خالفت الإيه النسك القرآني أدي أول مخالفة فإن خالفت بأن القرآن كلام بين وظاهر وواضح وتفهمه وبعدين يقول لك لا دي سيبها لعلم الله كده يبقى صدق لأنها في تركيبها خالفت نصوص القرآن القرآن مبني على الوصل ودي مبني على الإيه على الوصل ألف لام ميم الله ألف لام ميم صاد كلها مبنية على الإيه مبنية على الوقت يبقى دي بدأت إشارة إن ما تاخدش الحروف المقطعة اللي في القرآن على نسخ الإيه القرآن لأن دي شيء ودي شيء والاثنين من عند ربنا حاميم والكتاب المبين معطوف على حاميم الظاهر الواضح الكتاب الظاهر حاميم الحاجة الغامضة والكتاب المبين الحاجة الإيه الظاهر الاثنين أنزلناهم لدي ودي بس دي تحرس إيه تحرس إيه وما دام اختلفت معاها في ألف لام وميم ومش عارف إيه تبقى لازم تديني فكرة على إن دي لها خصوصيات أخرى ولذلك يشرحها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما أقول إيه ألف حرف ولام حرف وميم حرف يبقى كل حرف منها له مذلول تحصل السكوت عليه وله معنى ولكن معناه استأثر الله ايه استأثر الله به ليه عشان ربنا عايز يستجيب ايماننا بالغيب دايما لانه هو غيب وامننا به بالغيب يقوم كل شوية يجيب لنا ايه حرف مقطع عشان ايه يفضل ايماننا بالغيب يصاحب مين يصاحبه ايه اسلامنا. طب الحروف المقطعة احنا عرفنا منها ما هو حرف زي زمان قلنا ايه مثلا نون قاف صاد طب ومنها ما هو حرفين طاسين وياسين وطاها على انها من الحروف الايضا المقطعة وثلاث الف لام ميم الله والف وطاسين ميم مثلا ادي على ثلاث منها على اربعة مثلا الف لام ميم صاد الف لام ميم راء ومنها على خمسة كاف آية عين إلى آخره وحاميم عين إيه سين قاف دي على خمسة شنو أنا يعني الوقفة من واحد لخمسة بس أم قال لك الآن في اللغة العربية منتهى مش إن تجرب من حروف الزيادة خمسة فجاءت حروف المقطعة على وفق حرف إيه واثنين وثلاثة وإيه واربعة وإيه وخمسة وبعدين قلنا بقى فيها سر عجيب طب إيه ألف وبنقف لام وبنقف ميم بنقف طب هات لي كده حاجه زيها في القران طب اهي الف لام ميم جت في اول قلم نشرح بتقراها ايه انت طب ما الفرق بين الف لام ميم وميم وبين قلم نشرح اشمعنى الف بقلم ايه ودي قرأتها الف لام ميم طب قال لك علشان دي واذا قراناه فاتبع قرانه مش زي كتاب تقراه لازم تسمع الاول تسمعه وتقول هذه وإلا أكيد ألف ولام وميم وبعدين قال بقرا ألم نشرح إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك للحروف أسماء وللحروف مسميات. زي انت اسمك محمد وشكلك ده ده المسمى، فالاسم شيء والمسمى شيء آخر. طيب الحروف اللي بننطق بها دي، الأمي والمتعلم يشترك في نطق المسميات. الأم ما بيقولش إيه أكل وشرب ولا ما بيقولش يقول. طب والمتعلم زايد عنه إيه؟ لما بنقول له إيه اشتهج كتب، يقول لك كتب ما مأخوذة من كاف فتحة كاو تي فتحة ذا وبا فتحة با. إذا من الذي يعلم اسم الحرف؟ المتعلم. إنما غير المتعلم، والمتعلم يعرفون مسمى الحرف، المسمى إيه. ولذلك إحنا لما نيجي نمتحن واحد عشان نعرف هو متعلم ومش عالم، حتى في الإنجليزي لما يجي يكتب كلمة يقول لك اسبلها ولا اسبلها، يعني قولها لي مكونة من الحروف إيه. إذا لا يعرف أسماء الحروف إلا المتعلم، وإنما الأم واللي هنا يعرف المسميات فقط. الله. طب تعالى بقى، الحق سبحانه وتعالى لما قال إن محمد بعث في الأميين رسولا منهم، رسول النبي الأمي يعني مش متعلم، فكيف نطق بألف ولام وميم وهذه أسماء لا يدركها إلا من تعلم؟ لأن يقول له اشتهجاها قل لي دي الحروف ما يعرفهاش. ولذلك لما يحبوا هناك في الفلاحين عندنا يصف واحد بقاله ما يعرفش حاجة، يقول لك ده ما يعرفش الألف من المدنة، المدنة طويلة كده والألف طويلة ما يعرفهاش. إذن الأمي ما يعرفش لا صورة الحرف ولا اسم الحرف، إنما يعرف المسمى، يقول لك أكل وشرب ويقول كل حاجة، إنما اسم الحرف وشكله ما يعرفوش. طب محمد أمي، فما الذي جعله ينطق ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وهم يعلمون أنه أمي؟ هو أمي ولكنه أمي لم يتعلم من بشر، إنما تعلم من الأعلى. فلما جه جبريل قرأها كده فتعلم منه. أدي واحدة، يبقى بني أدي واحدة. شيء آخر، إن حاميم وألف لام ميم من حروفنا في اللغة ولا لا؟ الألف حرف في اللغة، والميم والصاد كل دي حروف معروفة في اللغة اللي بتتكون منها الإيه؟ الكلمات. الكلمة لما بتتكون بتتكون من حروف. الحروف بتنقسم قسمين، حرف يسموه حرف مبنى وحرف يسموه حرف معنى. ايه حرف مبنى؟ الكاف ما تدلش على معنى في كتبة، انما لما تنضم للتاء والباء تدل على معنى الكتابة، انما الكاف نفسها تبقى فيه اسم حرف مبنى تبنى منه الكلمة ولا معنى له الا هذا. انما لما تقول كمث ليس كمثله، الكاف مش حرف مبنى بس، ده تشبيه. طب والباء في كتبة ما الحرف مبنى بيبني الكلمة فقط ولا لاش معنى؟ طب وبالله الباء للقسم. الله. يبقى في حرف معنى وحرف ايه؟ وحرف ايه؟ حرف مبنى. هنا الحروف اللي عندنا دي حروف مبنى ولا حروف معنى؟ يقول حروف معنى في شكل نطقها، انما حروف معنى عند قائلها. ولما يحب يطلع بقى واحد عليها ولا الناس تقعد تحوم حوالين اللي مش عارف ايه تقدر تفهم شيء، ولا في اخرها يقول والله ايه والله اعلم. ايوه شايف كده ان الحروف اللي هي المقطعه دي 14 حرف، نصف حروف المعجم، لان حروف المعجم كان 28 نصفها ايه 14. لكن موضوع بوضع ما يمكنش يجي عفو كده، لازم دي بهندسه. ليه؟ انك يمسك كده الاول، اول الصوره، اول حروف الابجديه الف ب ت س ج ح خ، مش كده؟ دال، مش كده؟ تعالى بقى، واخد من الحروف الاولانيه التسعه دول كم حرف؟ لم ياخذ من الحروف التسعه الاولانيه اللي حرفين اثنين الف وحاء، بالحروف المقطعة. خلاص يبقى التسعة الأولانيين ألف ب ت س ج ح خ د ز، كم دول؟ تسعة. منهم كام من الحروف المقطعة؟ الألف والحاء بس. في آخر آخر الحروف برضو تسعة، لكن في لسق آخر. تسعة خد منهم سبعة وساب اثنين، واخد من دكه اثنين وساب سبعة، وكده خد سبعة وساب اثنين. الله ازاي؟ ايه شوف كده من اول الايه الفيه فيه قاف كاف لا ايه ايش بس اللي ما جاتش منهم الواو غير وايه الواو ما جاتش فيه. هات بقى فيه وقاف، الفيه ما جاتش ولا الواو جات، ادي اثنين والسبع جم. قاف جت قاف والقران اللي كده. طيب قاف كاف كاف يعني صاف كاف لا الف لام لام مين دي جت هات ايه تاني نون جت نون حتى لوحدها كده نون والقلم وما وما يسطرون. طب تمشي كده تلاقيها في ناس تسعه وغيرها تسعه. التسعه الاولانيين خدنا منهم ايه؟ الف وحاء. والتسعة الأخرانيين تركنا منهم اثنين وخدنا ايه؟ الله اذا ملهاش نفع. ده دليل على انها ايه؟ هندسة مقصودة لغاية ايه؟ مقصودة. طب تعالى العشرة بقى اللي باقيين. العشرة اللي باقيين ثم تجد بقى حاجة عجيبة قوي. العجيب فيه ان هو خد الايه؟ خد اللي مش منقوط وساب المنقوط. فجاب شير ولا جابش شيء، وخد صاع ولا جابش ضاع، وخد طاع ولا جابش ضاع، وخد عين ولا جابش غير. الله ده ما ايه. طب يا سيدي ده الاعجام ده ما جاش الا بعدين في الدوله الامويه. فين الله؟ يبقى ازاي جابها كده؟ دي منقوطه ودي مش منقوطه، مع ان النقط ده جه امتى؟ ربها القائل بها يعلم ما تصير اليه بعد مدة طويلة. يبقى اذا كلها ايه دخلة في العلم الايه في العلم الاعلى. يبقى احنا بقى نعمل ايه؟ يبقى احنا بقى ناخد كلمات الله ونقول بمراده فيها. طيب بمراده فيها ان نقرأ لانها ما اعرفش، خدها بالكمال اللي ربنا وضعه فيه. هو زي اسمين المفتاح، الرجل اللي عمل اي طبلة وراء عمل لها مفتاح، السنان بتاعتها على قد الطبلة. لو جبت مفتاح تاني هيه ما ينفع، إلا ان جبت كاي مصدر بقى اللي بيقولوا عليها ده اسمه ايه اللي مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الحق سبحانه وضع على واضع كل حاجة بايه؟ واضع كل حاجة بايه؟ بحكمة. فناخذها منه حتى الذي يقرأ القرآن اللي معناه واضح. طب المعنى الواضح ده بيفهمه المتعلمين. طب والأم الفلاح الغلبان اللي ما بيعرفش حاجة؟ قال لك إن أردت أن تقرأ إن قرأتك نوعية، إن قرأت استنباط فشغل عقلك، إن قرأت تعبد اوعى تشغل عقلك. خذ الكلمة القرآنية بمراد قائلها فيها، لأنك أنت لما تجيب المعنى اللي على قدك هتحدد الكمال، وكمالات الله لا تتناهى. فلذلك درب نفسك لما تحفظ القرآن وبعدين تيجي تحفظه على طريقة خاصة، ثم لما تيجي تقرأ إن أعملت عقلك تقف وتتلخبط، تقوم تعيده من غير ما إيه؟ لذلك بفهم وبغير إيه؟ وبغير إيه؟ وبغير فهم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. خلقنها لغاية، مش خلقنها لما تيجي كده، ده خلقنها لغاية وغاية ثابتة لا تتغير. ولذلك السماء هي السماء بغير عمد وفضت بغير عمد من أول ما خلقها لحد دلوقتي، والشمس عمالة تنور لنا وتدينا حرارة وما لا صيانة لها ولا نقدر نطولها عشان نعمل لها قوانين. يبقى شيء بالحق، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. ما يتغيرش ليه؟ لأنه مبني على الإيه؟ مبني على حكمة. لأن اللي بيتغير إيه؟ اللي بيتغير مش مبني على الحكمة، تقوم تيجي التطبيق يلاقي فيها خلل، يقول يلا نعدل الحكمة زي القوانين بتاعتنا، إنما دي مبنية على إيه؟ على شيء ثابت. ولذلك أنا قلنا زمان

ولذلك يقول وإن يسلبهم الذباب إيه لا يسترصدون. ضعف الطالب والمطلوب. الله تستعجب انت ازاي تستعجب في التكوين للاشياء المختلفه. الجمل بنت قد كده تمسك الخطام وتنخفه ويتحمل وتشيله كده يقوم يمسك. وقلنا زمان ان برغوث يجيله في الفراش ما يغبرش عليه ولا يمسكه ولا يقلقه لانه ما ذللوش ربنا. التعبان ولا الجمل تعبان قد ايه؟ شوف التعبان لو جه دلوقتي خلينا الام جت الله لان ربنا ما ذللوش. اذا العظمه في انني اخلق واذلل. أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها إيه وذللناها لهم. ولو لم يذللها الله ما كناش نغضب إيه. قال هاتولي بقى اللي خلقوا الذبابة جايب أقل عليه لأنه كان ينتخب من ربنا زي يجيب يتكلم بالبعوضة والذبابة والعنكبوتة. قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة إيه لا هي فما فوقها مش في الكبر فما وقعها في الصغر. يعني اللي أذكر إيه الميكروب دلوقتي والفيروس والبتون الشغل ده كله دول ما عملوش حاجة. لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. فبيقول بقى قل أرأيتم يعني أخبروني إن كنتم رأيتم ذلك فأخبروني لتجيبون على قولنا. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك شاركوني في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا قال لكم حسابي من الكتب اللي اتعتمدوا عليها ما حصلش او ادوني اثار من العلم يعني بقية من العلم كده زي الاثر اللي احنا بنقول عليه ما فيش لادة ولا ايه. ام وفي آية ثانية يقول ام اتيناهم من ايه من قبله من كتاب ما حصلش. يبقى اذا كل الدعاوى دعاوى بالايه دعاوى باطلة. قل أرأيتم أي أخبروني ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من العلم يعني بقية من العلم اللي الأصل اللي احنا بنشوف مش علم بس ولو ريح الأصل. إن كنتم صادقين في إيه في دعواكم أنهم آلهة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. طب الله ده معبود وهو الكبير وبتاع لما يجي لك ضر ما كنت تقول يا هبت ما كنت تقول يا لاقى يا عزر لا ما يقولهاش لانه ما يقدرش يجذب نفسه لانه عارف لا يقدر ولا يقدر. ولذلك لما يقول ايه لما يبقى السهم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه تقول غصب عنه يا رب ليه لانه عارف ان ده حد من دول مش هيعملها ومش غايز يسلم نفسه كده يقول يا رب الله وبعدين برضه نجيه للبر وبعدين ايه جعل لله برضه ايه ليه ايه الحرص على ان يقولهم يعبدوا في الناس بالشكل حاجات بالشكل ده ايه حرصهم. قال لك ايوه لان الدين بقى فانتازيه. امنت باله من الاصنام والاصنام لا تكليف لها ما قالكيش يعمل كذا ولا تعمل كذا ولا تعمل مش عارف ايه تبقى راحة ولا لا آلهة بلا إيمان. اللي بيغل الشمس يقول له طب الشمس قالت لك تعمل ايه معنى إله يعني معبود معنى معبود يعني يطاع في أمره. طب قول للشمس قالت لك ايه اعمل ايه طب عملت ايه اللي يعبده وعملت ايه اللي ما يعبدهاش ما فيش إله بلا ايه بلا منهج ولا تكليف يبقى ده كذب كله. ومن أضل يعني ما كلمة من أضل الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يلقي حكما ما يلقيش من جانبه يخليك أنت اللي تنطق به فيعرضه في أسلوب استفهام يقول لنا كده من أضل ممن يدعو من دون الله. ثم أنت تدور على أضل ممن يدعو من دون الله ما تلاقيه ثم تقول أنت اللي تقول مفيش حد. يبقى خلى ربنا بدل هو يقول لا أحد يدعو أنت اللي بتقول. ولذلك يجيب حاجات غير بالاستفهام يجيبها زي انت مثلا واحد كان صاحبك وحصلت له اشياء وازمات وبعدين انت يعني جهلت عنه مرة وبعدين يقول لك ايه انا اصلي احداث وانت ما وقفتش جانبي كان من الممكن تقول له انا وقفت جانبك يوم كذا وام بنتك ما تجوز ساعتك يوم ابنك ما راح مش عارف عملت له يوم كذا، انت اللي تقول. لكن انت تقول له انا اساعدك في زواج ابنتك، شفي منه لو لم تعلم انه لا يجيب الا بهذا ما كنتش قلت له. فخذت الجواب من مين؟ منه. الم افعل معك كذا يوم كذا؟ تقول لي ما سألتش عني. يبقى كان يقدر يقول انا فعلت معك كذا، يقول كلامه من جهه يمكن كذب. لا، هنخلي هو اللي ايه، هو اللي يقول علشان تبقى حجه على ايه. يقول لك من اضل ممن يدعو من دون الله؟ دور انت كده من اضل ممن يدعو من دون الله، ما تلاقيش. مش اضل منه، انت اللي تقول. من ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. الله، طب وايش معنى الى يوم القيامه دي؟ ما هو هي دي بقى هتنتهي المسائل، كل البصر هينتهي في الحته دي، ما عادش لا ده ولا ده ولا ده، وهيبقوا اعداء وهم عن دعائهم غافلون. ولا ديري انك بتدعيش، لما تقول يا هوبا اللي يعمل لي انت عايز، مش هتقول ايه، وعلى فرض انك انت تقول ايه مش هيسمع الدعاء. وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء. يا لما نحشر بقى كلنا ونروح، الجماعه اللي انتوا كنتوا بتعبدوهم هيبقوا اعداءكم. هيبقوا ايه؟ اعداء. هيبقوا اعداء. يقول لك بقى انت اللي غوتني، انت اللي عملت فيا ايه. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ايه من دون الله، فاهدوهم الى صراط الايه الجحيم، ودوهم صراط الجحيم، وقفوهم انهم مسؤولون. ايه هيسألوا؟ ما لكم لا تناصرون؟ مش كنتوا بتعبدوهم؟ ما تنصروهم لكن. بل هم اليوم مستسلمون. وبعدين اقبل بعضهم على بعض ايه يتساءلون، قال انتوا اللي ضغوتونا، وان انكم كنتم تاتوننا على اليمين بسيطرتكم وجاهكم ومركزكم، خلينا نقول الكلام ده احنا ما لناش فيها ابدا. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، انتوا ما عملناش كده، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم ايه طاغين. فحق علينا احنا وانتم قول ربنا ان ايه لذائقون، فانهم ايه العذاب، وانهم يومئذ في العذاب ايه مشتركون. يبقى بين هيبقوا بينهم بعض ايه العتاب بقى، ويعملوا يبقوا اعداء ويا ايه ويا بعض. وهناك ايه وقال يا ابي من اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. وهي دي الحجه بتاعه الشيطان في يوم القيامه. الشيطان اللي بيطلعوه بقى في اشيائه يجي يوم القيامه يقول ايه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. يعني انتوا كنتوا على تشويه عشان المعصيه، انما ليس عندي سلطان. والسلطان نوعان، اما ان يكون سلطان حجه يقنعك بان تفعل، واما ان يكون سلطان قوه ترجمك على ان تفعل. انا لا عند نادي ولا دي. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. شوف ما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخين، فلا تلوموني ولوموا انفسكم. بقى اعداء ولا لا؟ يبقوا ايه عداء. وما انا بمصرخكم، كلمه مصرخ ماخوذه من اصرخه، اصرخه. انت مثلا نايم في البيت وصرخ قال ياهو حاول الحقيقه ومش عارف ايه، يبقى اسمه صرخ. واللي يروح ينقذه يقول اصرخه اي ازال صراخه، اصرخه يعني اسمها همزه الازاله. ما انا بمصرخكم اي ما انا بمزيل عنكم ايه الصرخه بتاعتكم. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. هناك بقى لما ربنا قال انكم وما تعبدون من دون الله ايه حصب جهنم انتم لها واردون، يقوموا بقى الجماعه يقولوا الله ربنا يقول الكلمه دي يعني. ما يعرفش ان في ناس عبدوا عيسى، يبقى عيسى هيبقى وياهم في النار بقى. انكم وما تعبدون من دون الله ايه حصب جهنم، يبقى عيسى هيدخل وعزيز